وقوله لعله هنا إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، هذا ترجي قوله لعله يعني ترج فيه تخويف، وذلك لأن من العقوبات التي يعاقب الله جل وعلا بها العباد أن يعاقبهم في قلوبهم، نسأل الله العافية، وهذه هي أعظم العقوبات أن يعاقب المرء في قلبه، فإذا عوقب في قلبه لم يعرف الحق من الباطل، اشتبه عليه هذا وهذا فخاض في الباطل وترك الحق لأجل هذا الاشتباه، ولهذا النور والبصيرة يؤتيها الله جل وعلا من جاهد نفسه في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال جل وعلا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا له وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. استدل شيخ الإسلام وغيره بهذه الآية على أن من فعل من عمل بما علم أنه يثبت له في صدره العلم، لأن الله جل وعلا قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وهذا يشمل تثبيت القلب في البصيرة وأيضا تثبيت المعلومات. كذلك قال جل وعلا ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم، يعني لو صدقوا الله في عمل ما أمر في فعل ما أمر واجتناب ما نهى لكان خيرا لهم، ومن الخير أن يثبت العلم ويفقه المرء فيما لم يعلم. ولهذا أثر عن السلف أنهم قالوا من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، يعني ييسر له الفقه في أشياء لم يعلمها في مدة وجيزة إذا جاهد نفسه في طاعة الله وطاعة رسوله وكان عنده استعداد من جهة الطبيعة أن يفهم وأن يستقر في ذهنه العلم. الإمام أحمد رحمه الله كان شديد الإنكار أن يكتب عنه، كذلك الشافعي وكذلك مالك إلا فيما سئلوا عنه، وأما كتابة كل كلامهم وكل أقوالهم قد حذروا من ذلك وقالوا ربما يقول المرء اليوم قولا ثم يرجع عنه، اتبعوا الدليل، وذلك لأنهم كانوا على قرب أثارة من عصر النبوة وعندهم الآلات متيسرة، آلات فهم العلم. نعم. قوله وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الآية، فقلت إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه، فقلت بلى، قال فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. هذا الحديث قد روي من طرق، فرواه ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابو الشيخ وابن مردوية والبيهقي. قوله عن عدي بن حاتم أي الطائي المشهور، وحاتم هو ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج بفتح الحاء المشهور بالسخاء والكرم. قدم عدي على النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 90 من الهجرة فأسلم وعاش 120 سنة. وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله، ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله لقوله تعالى في آخر الآية وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ونظير ذلك قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع أنهم قلدوهم لعدم اعتبارهم الدليل. إذا خالف المقلد وهو من هذا الشرك ومنهم من يغلو في ذلك ويعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره أو يحرم فعظمت الفتنة، ويقول هم أعلم منا بالأدلة ولا يأخذ بالدليل إلا المجتهد، وربما تفوهوا بذم من يعمل بالدليل. ولا ريب أن هذا من غربة الإسلام كما قال شيخنا رحمه الله تعالى في المسائل، فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية، فصارت عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ويسمونها ولاية ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله فقد عمت بها البلوى قديما وحديثا في أكثر الولاية بعد الخلفاء الراشدين وهلم جرا. وقد قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما هدم الإسلام؟ قلت لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي: جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. هذا الحديث حديث عدي بن حاتم أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في عنقه صليب، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام يعني أول ما أسلم قال: ألق عنك هذا الوثن. وتلى النبي عليه الصلاة والسلام على عدي هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فقال عدي: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم. ففهم عدي من الآية أن العبادة هي أن يتوجهوا إلى هؤلاء الأحبار والرهبان بأنواع الشعائر، بالصلاة، بالزكاة، بالصيام، وأنواع العبادات المعروفة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أصل العبادة هو الطاعة، وقد صرفتم إليهم الطاعة. فقال عليه الصلاة والسلام: ألم يحل لكم ما حرم الله فأحللتموه؟ قال: بلى. قال: ألم يحرم عليكم ما أحل الله فحرمتموه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادته. قوله عليه الصلاة والسلام: ألم يحل لكم ما حرم الله، ما هنا بمعنى الذي، ومقتضى الأسماء الموصولة أنها تعم، يعني ألم يحل لكم الذي حرم الله، وعمومها قد يكون على أصله، يعني أنه يشمل جميع الأفراد، فكل ما أحل الله حرموه. وقد يكون العموم يراد به الخصوص، وهو أنهم حرموا عليهم بعض ما أحل الله. وكذلك قوله: ألم يحرم عليكم ما أحل الله، تحريم قبل. ثم قال: ألم يحل لكم ما حرم الله فأحللتموه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادته. الثانية، الجملة الثانية مثل الأولى، لأن تحليل الحرام مثل تحريم الحلال. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرحه لهذا الحديث قال: فدل هذا الحديث على أن تبديل الدين كفر وشرك أكبر، والذي يطيع المبدل للدين على مرتبتين: المرتبة الأولى أن يطيعه عالما بأن شرع الله في خلافه، يعلم أن حكم الله هو كذا ويطيع ذاك في تحليل الحرام في تغيير الحكم، ويعتقد أن ما أحله العالم هو الحلال، وأن ما حرم الله ليس، وأن ما أحل الله ليس بحلال، فيكون غير وبدل في أصل الدين، فيكون الله جل وعلا أحل الخبز فيحرمه العالم فيعتقد حرمة الخبز حرمة أكله، والله أباحه وهذا العالم حرمه فأطاع العالم معتقدا أن هذا الذي قاله هو الحق وهو الصواب، فاعتقد أن هذا الذي أحله الله حرام. هذا تبديل للدين في هذه المسألة، وحقيقته أنه رد حكم الله ولم يطع الله وأطاع غيره في خصوص المسألة هذه، واعتقد أن حكم غير الله هو الصواب، وأن حكم الله جل وعلا غلط، لأنه قال فيه: ألم يحرموا عليكم الحلال فحرمتموه، حرموا عليهم الحلال فحرموه اعتقادا منهم أنه حرام. هذه الصورة الأولى التي فيها تبديل الدين، تبديل الدين من أصله باعتقاد أن الدين المبدل هو الحق وأنه جائز. الحالة الثانية ذكرها شيخ الإسلام أن يطيعهم في تبديل الدين ولكنه لا يعتقد تصويبهم، وهذا له حكم أمثاله من أهل المعاصي. فشيخ الإسلام رحمه الله قسم الذين يطيعون في التحليل والتحريم، قسمهم إلى قسمين: الأول من أطاعهم في تبديل الدين باعتقاد تبديل الدين، يعني أن الدين أن هذا الشيء المعين حلال فأطاعهم في أنه حرام، يعني أصبح في الدين حرام، والدين المقصود منه الطاعة والشرع، يعني في تشريع الله أنه حلال فقالوا هو حرام فأطاعهم في أن هذا الحكم في التشريع حرام فالتزمه، التزمه يعني قال: أنا لست مخاطبا بالحكم بأنه حلال، بل الآن أنا مخاطب بالحكم بأنه حرام، وهذا الذي يلزمني الآن، أما الحكم بأنه حلال فهذا لا يلزمني. الحالة الثانية أن يطيعهم فيحل الحرام ويحرم الحلال شهوة وطاعة لهم، فهذا له حكم أمثاله من أهل المعاصي، يعني يطيع ويعتقد أن الحلال هو ما أحل الله وأن الحرام هو ما حرم الله، هذا اعتقاده في باطنه ولكنه أطاعهم ظاهرا. هذا في حال الأحبار، وكذلك في حال الرهبان، وكذلك في حال الأمراء. فإذا طاعة العلماء والأمراء التي بنى عليها الشيخ رحمه الله هذا الباب في قوله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، يعني أطاعهم في تبديل الدين فجعل غير دين الله هو الملتزم، هو الذي يعتقد أنه الصواب وأنه الملتزم، مثل ما يعتقد اليوم أهل الطوائف من أهل الجاهلية هذه، أن يعتقدون أن حكم القوانين هو أفضل من حكم الله وأنه الصواب، وأن أحكام الله جل وعلا في الكتاب والسنة أنها ليست بصواب ولا تناسب هذا الزمن. هذا من أطاعهم في ذلك معتقدا هذا الكلام فهو كافر مشرك، اتخذهم أربابا من دون الله واتخذهم آلهة، لأن الله جل وعلا قال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، يعني أطعتموهم في جعل الحلال محرما معتقدين حرمته، أو أطعتموهم في جعل المحرم حلالا معتقدين حلة، فهؤلاء مشركون الشرك الأكبر ويخرجون بذلك عن الملة لأنهم اتخذوا أربابا من دون الله. أما لو أطاع ظاهره وباطنه يعتقد أن الصواب في حكم الله ولكنه في الظاهر أطاع، هذا له حكم أمثاله من أهل الشهوات، مثل الزاني الذي يزني وهو حين يزني قدم شهوته على أمر الله جل وعلا، لكن إذا كان في قرارة نفسه أنه مخالف لأمر الله وأن الزنا حرام حين فعله لكنه أقدم على ذلك لشهوة فإنه لم يستحله بل فعله عن شهوة، هذا عاصي. كذلك من شرب الخمر وهو يعتقد حرمته هذا عاصي، كذلك من أطاع وهو يعتقد أنه عاص في هذه الطاعة هذا أيضا له حكم أمثاله من أهل المعصية. إذن فصارت المسألة على كلام شيخ الإسلام منقسمة إلى فريقين، وهذا النص الذي جاء في هذا الحديث وفي تبويب الشيخ هذا يراد به من أطاع في تحريم الحلال أو في تحليل الحرام معتقدا أن الحرام صار حلال وأن الحلال صار حرام، إذا اعتقد ذلك فقد كفر بالله واتخذ ذلك ربا من دون الله، لأن أصل العبودية الطاعة، فإذا كان التحليل والتحريم يطاع فيه غير الله جل وعلا معنى أنه جعل الحكم لغير الله، والله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله. وفي كلام الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن إبراهيم في أول رسالة تحكيم القوانين يقول رحمه الله إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتخاصمين، منازعة ومكابرة لقول الله جل وعلا، وساق بقية كلامه. فجعل هذه الطاعة في تحكيم القانون جعلها كفرا أكبر، لأنه من نزل القانون منزلة الشرع معتقدا أن الحكم به مثل الحكم بالشرع أو لا بأس به ما في شيء، أو نحى الشرع تماما عن الحكم وبدل الدين وأتى بشريعة أخرى، فإن هذا كفر أكبر مخرج من الملة، ولأنه اتخذه ربا اتخذه إلها من دون الله جل وعلا. أما لو فعل ذلك وهو يقول إني عاصي أطاعهم في الحكم تحاكم أو أطاع في مثل هذه الأمور في تحليل الحلال في تحليل الحرام وتحريم الحلال، وهو يقول أنا عاصي أنا عارف أن الحكم من الله لكن أطعتهم ظاهرا، فهذا عاصي مرتكب كبيرة وكافر الكفر الأصغر الذي هو أعظم من الزنا و شرب الخمر والسرقة، نسأل الله جل وعلا العافية والسلام. وعلى هذا ينبني الكلام في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإذا قوله هنا في الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، لأن الرب هو المطاع، وإذا جعلوا الأحبار والرهبان هم المطاعين يأمرونهم بالشيء فيطيعونهم فإن ذلك اتخاذ لهم أربابا من دون الله جل وعلا، لأن الطاعة لله جل وعلا، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فمن أطاع الطاعة هذه في تحليل الحرام وتحريم الحلال واعتقد صحة الدين الجديد يعني الطاعة الجديدة فإنه بذلك خارج من الإسلام إن كان مسلما وكافر بالله جل وعلا، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا سبب يعني إيراد الشيخ رحمه الله في هذا الباب، أنه في عصره كان مشايخ البادية يحكمون بين الناس بما يسمونه السلوم وسواليف الآباء والأجداد، يعني قوانين يضعها مشايخ البدو إذا تخاصم الناس رجعوا إليهم فحكموا بينهم بهذه الأعراف، أعراف البدو والسلوم، سلوم أهل البادية. والشيخ رحمه الله كان ينص على أن أولئك إذا بلغوا الشرع وأصروا على الحكم بغير الشرع بعد علمهم به فإنهم كفار، لأنهم لم يحكموا بما أنزل الله جل وعلا بعد البيان لهم، ورغبوا عن ذلك طاعة لأمرائهم ولمشايخهم. إذن فالمسألة تحتاج إلى ضبط فيما بين جهة الأحبار والرهبان والأمراء والمشايخ من مشايخ البادية والرؤساء، وما بين جهة المطيع، فهؤلاء مطاعون وأولئك مطيعون. فحال المطيع على التفصيل، وحال المطاع أنه كافر، إذا أحل وحرم فهو كافر بالله جل وعلا. فالذي يشرع القانون مناقضة لحكم الله هذا كافر بالله جل وعلا، إذا يعلم حكم الله ويشرع قانون مخالف لحكم الله فهذا المشرع له هذا كافر بالله جل وعلا. فإذا كان مثلا شيخ بادية أو رئيس قوم أو أمير أو ملك أو رئيس دولة أو نحو ذلك يأمر أو يقول شرعوا القانون الفلاني، شرعوه بمخالفة، وهو يعلم أن حكم الله في المسألة كذا، ويقول شرعوا القانون الذي فيه أن الزنا لا يعاقب عليه إلا إذا كان عن غصب، أما إذا كان عن تراضي فتؤمر المحاكم بأنها لا تنظر في ذلك، أو تؤمر المحاكم أن تحكم بالقانون الفرنسي ونحو ذلك في مثل هالمسائل. هذا كفر، كفر بالله من جهة المشرع. أما من جهة الطائع ففيه التفصيل الذي ذكر في أنه إذا أحل معتقدا، إذا أحل له الحرام فأطاع معتقدا أنه حلال، إذا أحل له الحرام فأطاع معتقدا أنه حلال فهذا يكفر. وأما إذا أطاع وهو يقول إني عاصي والصواب في حكم الله فهذا ليس بكافر. فرق ما بين المشرع وما بين المتلقي. المشرع هذا مناقض، مناقض لأصل الكلام، لأصل الدين. لهذا قال الشيخ رحمه الله في خطبة كتابه أو رسالة تحكيم القوانين: إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين إلى آخر. فتنزيل القانون منزلة الشرع هذا كفر أكبر، والمنزل له، المنزل له يعني المشرع له، المشرع الذي يشرع هذا القانون ويأمر به فهذا كافر الكفر الأكبر بالله جل جلاله. ولهذا قال في آخر رسالته، قال: فهذه المحاكم اليوم الناس إليها أسراب إثر، فهذه المحاكم القانونية اليوم الناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم فيها الحاكمون بما يخالف السنة والكتاب، ولهم إمدادهم وتدوينهم مثل ما في المحاكم التي تحكم بحكم السنة والكتاب. قال: فأي مناقضة للشهادة بأن محمد رسول الله فوق هذه المناقضة. يعني هذا تشريع، تشريع هذا حان، هو ما يمكن يقبل من أحد أن يكون يشرع ولا يكون كافر. المشرع الذي شرعه وألزم الناس به هذا لا يكون إلا كافر. وإذا تقرر هذا فثم مسألة متصلة بذلك، وهو أن موافقة القانون في الحكم، موافقة القانون في الحكم ليست كفرا، لأن من القوانين ما تكون ما يكون فيه مواد توافق الشرع، فليس كل حكم بنظام أو قانون كفرا، بل إذا كان القانون أو النظام إذا كان مناقضا للشرع فإن هذا فيه الكلام السابق، وأما إذا كان يوافق الشرع فليس مدار الكلام السابق على تسميته قانونا أو تسميته نظاما، بل على الإلزام بما يخالف كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يخالف حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه البلاد ثم أنظمة موجودة وقوانين أيضا موجودة في بعض القطاعات معروفة، ودخولها في هذه البلاد له سبب، ويعلم ذلك أهل العلم والمتصلون بالعلماء، وهو أنه لما توسعت الدولة وكثرت القضايا المختلفة، وصارت القضية إذا عرضت على القاضي كانت قضية مستجدة، إما في مشاكل تجارية بأوضاع جديدة، أو في مشاكل الشركات لما جاءت أرامكو، أو في نحو ذلك، لما عرضت على بعض المشايخ صارت القضايا تطول، فعرض عليهم أن ينظروا في أنظمة أو قوانين موجودة سابقة، إما من القانون الأمريكي أو الفرنسي أو البريطاني، وينظر فيها، فما وافق منها الشرع قبل، وما خالف منها الشرع رد. فالمشايخ وقت الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أذنوا بذلك بشرط أن تعرض تلك على مجموعة من القضاة، تلك المواد والأنظمة على مجموعة من القضاة لينظروا فيها. والقضاة مشاربهم مختلفة، فكان أول الأمر أن المواد ينظر فيها من جهة المذهب الحنبلي، ثم رؤي أن في ذلك حذفا لأكثر تلك المواد، وبعد ذلك نظر فيها من جهة المذاهب الأربعة فزادت المواد، يعني ما كانت المادة فيه التي هي من نظام أو من قانون كانت موافقة لأحد المذاهب الأربعة وقرت، ثم توسع فيه حتى إذا كان القول في المادة إذا كان موافقا لقول أحد علماء الإسلام فإنه يقبل وغيره يرد. وهذا هو الذي مشى في وقت الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، وبعد ذلك يعني توسع الناس في هذا وزادوا موادا بناء على اجتهاد الناظر في هذا النظام. لهذا هذه المسألة ينبغي أن تكون واضحة، لأن من الناس من يجعل الأنظمة الموجودة هنا مثل القوانين الموجودة في البلاد التي تحكم بالقوانين الوضعية، والمسألة مختلفة. نعم، الواجب في هذه البلاد أن يتقي الله جل وعلا من ولي هذه الأمور، وأن يجعل الحكم بما يوافق نصوص الكتاب والسنة، وأن تعرض هذه الأنظمة والقوانين على المحققين من أهل العلم حتى يقروا ما وافق الدليل. نعم، ما وافق أحد المذاهب أو قول أحد من أهل العلم لا يخرج القول عن كونه قولا من أقوال المنتسبين للشريعة أو من أقوال علماء الإسلام، لكن هذا ربما رجع إلى ابتغاء الرخص والأخذ من كل مذهب بما يوافق الموجود، وهذا ليس مسلما به بل هو باطل. والواجب أن ترد تلك إلى حكم الكتاب والسنة عن طريق أهل العلم الفقهاء بالكتاب والسنة الذين يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله. وإذا قام الأمر على ذلك فإن المقام يظهر فيه الفرق بين أن تجعل الأنظمة موافقة لبعض الأقوال وبين أن تكون الأنظمة لم ينظر فيها أصلا إلى موافقة أقوال العلماء في الشريعة. ولهذا تجد أن الذين يتكلمون في مسألة الأنظمة والقوانين تجد كلام العلماء الراسخين فيها الذين يعون هذا الترتيب الذي ذكرته غير كلام الشباب أو الصغار الذين ما وعوا تاريخ وكيف دخلت هذه الأنظمة وكيف بدأت. والذي ينظر في فتاوى العلماء في ذلك الوقت فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يجد ما ذكرت جليا في أنه تعرض عليه مواد كثيرة فيبطل مواد ويصحح مواد. فليس الشأن في التحريم كونه قانونا أو كونه نظاما، وإنما الشأن أن يكون ثم فيه مواد مخالفة لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فتنبه في هذه المسألة خطيرة المهمة، بين تنبه إلى قول أهل العلم الراسخين لأنهم الذين أدركوا التاريخ، تاريخ دخول هذه الأشياء وكيف جاءت وكيف شكلت اللجان. ولهذا تجد اليوم أن المحاكم التي تعقد مثل هذه الأمور مثل محكمة تجارية ومحكمة فض المنازعات أظنها التجارية ومحاكم من جنس هذا، تجد أن فيها من قضاة المحكمة الشرعية. إذا جاءت المواد هذه يأتي القاضي، يعني إذا كانت المسألة ينظر فيها من جهة المواد يأتي القاضي فيكون مهمته الآن في المحكمة يكون مهمته أن ينظر إلى هل هذه المادة موافقة للشرع أم مضادة للشرع، فينظرون فيها من جهة النظام الموضوع نظام محكمة تجارية أو كذا، ثم القاضي ينظر هل هذه المادة موافقة للشرع أو غير موافقة. وهذا ترتيب مر عليه زمن طويل من تأسيس المحاكم القضائية في هذه البلاد من وقت الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وأسست على هذا. نعم دخل نقص كبير في هذا وتساهل الناس في ذلك، وسبب التساهل ضعف المشتركين من القضاة في مثل هذه الأمور، وليس من خلل أصل الوضع ولكن من جهة ضعف المشارك. وقد يكون القاضي المشارك ليس عنده من العلم ما يرفض هذه المادة، وقد يكون ليس عنده من الجرأة ما يرفض هذه المادة، يقوم في نفسه أن هذه قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة، فيمشي المسألة دون تعب ودون نظر. فرجعت المسألة إلى ذنوب العباد وليست إلى هدم أصل الدين والتكفير بهذه المسائل. الجاهل معذور حتى يعلم حتى يعلم، هذا في التحليل والتحريم، بخلاف مسألة التوحيد في أصل التوحيد هذه فيها الكلام هل يعذر الجاهل أم لا يعذر الجاهل، ليس هذا الكلام فيه. لكن واحد قيل له إن هذا حرام فحرمه، قال له عالم قال له أمير هذا حرام فحرمه وهو لا يعرف حكم الله، فهذا ما يعتبر أنه أحل الحرام أو اعتقد حل الحرام، لأنه ليس عنده شيء آخر. الواجب عليه البحث عن حكم الله وسؤال أهل العلم الذين يؤتمنون على دين الله، لكن إن فرط في ذلك فله حكم الجهال. الجاهل إذا كان يسعه السؤال ولم يسأل يكون مذنبا، إذا كان ما وسعه السؤال ولا أمكنه أو ما وجد من يجيبه فإنه يعلم. مستحلا مجتهدا، كيف مستحل مستحل مجتهد كيف؟ الكلام على ما أحل الله وما حرم الله يعني فيما ظهرت دلالته القطعية بأنه حلال وما ظهرت دلالته القطعية بأنه حرام، يعني أحل المجمع عليه، ذلك مثلت لك بالخبز، وحرم المجمع على حله، أحل المجمع على حرمته وحرم المجمع على حله. فمثلا إذا قال قائل الزنا حلال ما فيش، فهذا كافر لأن الزنا مجمع عليه. لكن إذا قال أو قال قائل الربا كله حلال ما في شيء اسمه ربا حرام، كل الربا حلال، هذا كافر بالله، لأنه أحل الحرام واعتقد حل الحرام. لكن إن نازع في بعض أفراد الربا، قال ربا الفضل ليس بحرام لا بأس به، ربا الفضل أباحه ابن عباس مع أن النصوص فيه قوية، نصوص واضحة لا شبهة فيها، فهذا يكون تحليلا لما لم يجمع عليه، هذا له حكم الخلافيات، مسائل الخلافية. إذا قال فوائد البنكية هذه، إذا قال إنها حلال، هذه الفوائد فيها الخلاف مثل ربا الفضل، فلا يعتبر كافرا بإحلال هذه الفوائد الربوية، لأن هذه الفوائد مختلف فيها، حتى أن من علماء الحديث أو من العلماء المتأخرين في هذا الزمن اللي ظهروا بعد فشو الفوائد الربوية من كتب كتبا في إباحتها من العلماء الموثوق بهم، وذلك لقيام الشبهة، قيام الشبهة في الفوائد، لأن الفوائد مثلا طبعا القول بأنها حلال باطل، قول شاذ ضعيف مطرح، الصواب أنها حرام وأنه يجب الإنكار على متعاطيها، الإنكار على وإنكار وجودها، لكن من قال بإباحتها هذا لا يكفر، لأنه قاله لشبهة عرضت له من الدليل، وهو يستدل بقوله تعالى لا تظلمون ولا تظلمون، وأن علة التحريم في الربا بنص الآية هي الظلم، ولأن الربا أبشع الظلم، وإعطاء الفوائد في البنوك ليس ظلما بل فيه مصلحة صاحب المال، بخلاف ربا الجاهلية أنه يقرضه ثم إذا أتى بعد سنة سدد، ما سدد قال يتضاعف عليك 20%، بعد سنة سدد ما سدد يتضاعف عليك 40%، وهكذا. هذا الظلم واضح فيه لأن فيه إذلال المقترض ومضاعفة الثمن، مضاعفة القرض عليه. أما الفوائد يقول ما فيها ظلم، لقيام هذه الشبهة منعت التكفير. كذلك مثل النبيذ، الخمر محرم، النبيذ المسكر خمر ما في شك ومحرم، لكن لما رأى أبو حنيفة رحمه الله رأى أنه مباح وقال به طائفة وشرب النبيذ المسكر على قول أبي حنيفة طائفة، لو قال قائل هذا النبيذ المسكر ما في شيء، رأيت رجلا سكران وقلت له أنت الآن سكران شربت، قال شربت نبيذ ما في شيء، فهل يعتبر كافرا؟ ما يعتبر هذا كافر، لأنه ما أحل المجمع على تحريمه. لهذا في كلام الشيخ ابن باز رحمه الله في بعض أجوبته على الربا قال من اعتقد أن الربا كله حلال فهو كافر. لهذا أهل العلم يقولون من اعتقد حل ما أجمع على تحريمه، انتبه لها التأصيل، من اعتقد حل ما أجمع على تحريمه فهو كافر، ومن اعتقد حرمة ما أجمع على تحليله فهو كافر، والذي يحرم المجمع على حله هو اللي جرى فيه الكلام، والذي يحلل المجمع على حرمته هو الذي جرى فيه الكلام. أسأل الله جل وعلا السلام والعافية. هذه المسائل لابد من أنك تفهمها، وإذا كان ثم إشكالات على الضوابط التي ذكرت، يعني على التنظير العلمي اللي ذكرته، يورد حتى تتضح المسألة إن شاء الله. أحسن الله عليكم، ما تفرقون بين كون المشرع مستحلا للنظام أو عن هوى؟ المشرع إذا حكم عن هوى ليس مستحلا. أنت الآن ما فرقت بين الحاكم والمشرع، فرق بين الحاكم والمشرع، اللي عنده مادة بيحكم بها والذي يشرع النظام ويلزم الناس به، فرق بينهم. الحاكم لا، الحاكم اللي هو القاضي، قاضي جته مادة مخالفة حكم فيها بغير شرع الله، حكم بهذه المواد، هذا له حق. وأما المشرع الذي بدل الدين مثل ما جاء في الحديث، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، إذا شرع ليش يشرع خلاف الملة، يشرع خلاف الشريعة الإسلامية؟ يشرع لأنه يعتقد أن الشريعة غير كافية وأن هذا التشريع أصلح، فإن هذا لا شك أنه كافر بالله، المشرع اللي يضع القانون. أما الحاكم به هذا يجري فيه الكلام اللي أنت لعله يا شيخ يرى أن نقول من جهة التنظير، لا تنظر إلى جهة الحكم، مو بهذا مجلس حكم، حتى لو التشريع لعله يرى أن الشريعة فيها تضييق على الناس من جهة الشهوات، والناس تبغى الشهوات ويبغى الناس يعني، هذا مو من جهة الحكم، أننا نتكلم على تحليل الحرام وتحريم الحلال، شيء في الشرع حلال مجمع على تحليله وهو حرام، يقول المرأة لا بأس أن تزني ما عليها شيء، هذا كافر. تحليل من الدين بالضرورة، هذا هو ما من مثل ما ذكرت اللي هو ما يعلم من الدين بالضرورة، هذه مسألة ثانية، لكننا نقول هذا أجمع على تحريم. واحد يجي يحط لي في القانون أن الزنا ما في بأس، ما تعاقب المرأة إذا زنت ما دامت راضية، هذا كفر، كفر بالله جل وعلا، يعني هذا النظام هذا كافر، لأنه أحل ما أجمع على تحريمه. الحاكم به هذا مسألة ثانية، فالتنظيم، لذلك الشيخ محمد بن إبراهيم كلامه لم يفهم في هالمسألة، بعضهم حمله على تكفير كل الفئات اللي أنت الآن خلطت بينه، وهو الصواب أنه يفرق فيها ما بين حال تشريع النظام والمشرع للنظام وما بين الحاكم به. الحاكم به هذا القاضي، هذا قد تغلب الشهوة مثل ما قال ابن عباس، ليس الكفر الذي تذهبون إليه، لكن إذا أن الحاكم القاضي حكم بهذا معتقد ما في شيء أنه يحكم به، هذا كافر. اعتقد أنه مساوي لشرع الله، هذا كافر. اعتقد أنه أفضل من الشرع، الشرع ضيق على الناس، هذا أفضل، نحكم بها القانون أفضل لأن فيه سعة على الناس، هذا كافر. لكن إذا حكم في قضيتين ولم يبدل الدين، لكن حكم في قضية قضيتين 30 50 وهو في قرارة نفسه أنه عاصي وخالف أمر الله، فهذا له حكم أهل الذنوب. لكن المشرع صلى الله عليه وسلم ما ينظر إلى مبعث تشريعه، مصدر هوى سبب تشريع لهذا الشرع، هو وهل أشرك بالله أو كفر إلا من جهة الهوى، أرأيت من اتخذ إله هوى، يعني ما هو كل مشرك وكافر جاء من جهة العلم الذي يؤدي إلى المعلوم بحجة واضحة، لا، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، فالهوى مو بعذر. ما اعتقد صلى الله عليه وسلم تحريم ما حكم الله، إيه إذا اعتقد التحريم لكن حجة على سلطان، لا أنت ما فرقت بين المشرع والحاكم، فرق المشرع شيء والحاكم شيء آخر. المشرع للدين إذا شرع للناس وضع مادة تخالف حكم الله فهذا كافر كفر أكبر ومشرك ولا كرام، رب جعل نفسه ربا. أما الذي تلقى التشريع وحكم به هذا يجري فيه الكلام، إذا كان مستحل، إذا كان أنه يعتقد أنه أفضل، إذا كان يعتقد أنه مساوي إلى آخر. أما الذي يشرع هذا ما في شك في كفره، ولو قال أنا غصب عليه ما يعذر، لأنها ما يعذر في الشرك بالله جل وعلا إلا بالقتل. نعم لو جاء واحد على رأسه قال أنت فقيه أو أنت عالم بالقانون الفلاني إذا ما كتبت قتلناك، فهذا يجري، هل يجري فيه الخلاف، هل يجري الإكراه في الفعل أم يعذر في الإكراه بالقول فقط؟ الصحيح أنه في القول والفعل جميعا، لكن هذا اللي يجري فيه التشريع مكره. أما واحد يجي جالس يكتب تشريع مخالف لشريعة الله هذا كافر. بعض الرؤساء تجتمع فيه الصورتين التشريع والحكم في نفسه. هو أنا قلت لك في الكلام اسأل عن التنظير، أما الحكام فما نسأل عنهم، ليش؟ لأن هذا حكم عليهم بالكفر أو بالإسلام، وهذا يترك لأهل العلم الراسخين. ومن الأخطاء الموجودة بين الشباب أنهم أهلوا أنفسهم لأحكام التكفير اللي هو أصعب باب في الفقه، يعني الآن في الطهارة والحيض تسأل حرمة عن أحكام الحيض ما يدري عنه، لكن يجي في الحكم بالكفر اللي هو إخراج من الدين وإدخال، فتجده يتجرأ. لا، الحكم على المعين غير التنظير، تنظير المسح. حكم على المعين يحتاج إلى أنك تسأل أهل العلم فيه. أما الاعتقاد الذي يسلم به دينه وتكون فيه كافرا بالطاغوت ومتبرئا مما تبرأ الله جل وعلا منه وتبرأ مما لا يرضي الله جل وعلا ولا يرضي رسوله هو التأصيل. أما الحكم هذه مسألة ثانية، حكم هذا يرجع إلى أهل العلم. لكن أنت تعتقد أن من شرع غير دين الله فهو كافر، لا بد تعتقد هذا، وأن من رضي ذلك فإنه كافر، رضي هذا التشريع تقبله وهو راض به مسرور فهو أيضا كافر بالله جل وعلا، لأنه شرح في الكفر صدره. وإذا تلقاه المتلقي ويقول أنا تلقاه عن ضرورة، أنا عاصي، أنا كذا، هذا يأتي من جهة الحكم. فالتأصيل لا بد أن يضبط في هالمسألة، لأن مسألة الحكم والتحاكم هذه ضل فيها أناس كثيرون، ما بين غال فيها وما بين جافل عنها. فمنهم من جعل الباب كله واحد، لا بد من الاستحلال سواء في التشريع أو في الحكم، هذا غلط، هذا باطل ومناقض لنصوص أهل العلم ومناقض بل لنصوص الكتاب والسنة. الحاكم له حكم أمثاله، وأما المشرع فهو كافر بالله جل وعلا. ما في شيخ، القوانين الموجودة الآن في كثير من البلاد الإسلامية منقولة، نعم، فالواضع يعني كافر أساسا فنقلت إلى بلاد إسلامية، فكيف، ما هو الضابط للحكام أو الحل من يحكم بهذه القوانين؟ هل يعود الرؤساء أو القضاة أو العاملين؟ أنت يعني الآن مهيب كلها منقولة، الآن فيه القانون المصري، فيه القانون السوري، فيه القانون كذا، فيه قانون منسوب إلى البلد، مو كلها قوانين فرنسية وأمريكية، لا، فيه ناس قانونيون شرعوا لبلادهم وضعوا لهم دستور تشريعات، هؤلاء كفار، ما تكلم مات ولا حي، هو من شرع فهو قد كفر. ولهذا في رؤوس الطواغيت الشيخ محمد وش ذكر؟ ايش الحاكم؟ ايش لا ما قال كذا، المغير، الحاكم جاء المغير، يعني اللي شرع، المغير لاحكام الله شرع، قال ما له داعي ان اللي يقتل، لا انا بغير هذا للمصلحه، ونقول اللي يقتل متعمدا أبا ألزم الناس، هذا الحاكم شيخ بدو أو رئيس أو حاكم دولة، يقول أنا بغير هذا الحكم، هذا يطلع مشرع أو غير مشرع، هذا مشرع. لكن من جاء للحكم مثلا وعنده قوانين، هذا يطلع حاكم، إذا رضي بذلك فهو له حكم الكفرة. على أنه ما ينظر في مسائل الواقع، ليش قلت لكم ما تنظروا للواقع؟ لا ينظر إليها من هذه الجهة فقط، في جهة أعظم من هذه، وهي تأييد الشرك بالله جل وعلا في العبادة، تأييد وجود الطواغيت ووجود المشاهد وإقامتها وبذل الأموال لها وحمايتها، هذه أعظم من مسألة الحكم، أن هذا أصل معنى لا إله إلا الله، ومسألة الحكم هي بعد ذلك. فليس نظرنا من جهة الواقع، نظرنا من جهة التأصيل، لأن هذه المسألة ضل فيها كثيرون من جهة عدم التفريق بين نظائرها، حتى زعم بعضهم أن الجحد يكون بالفعل، وأن السماح ببنك ربوي أنه يدل على كفر الدولة، السماح ببنك ربوي هكذا بهذا الإطلاق، وفتح أوكار الربا يعتبر وكفر، وفتح أوكار الربا يعني مؤدى الكلام أنه كفر بالله جل وعلا. وهذا ما قاله المشايخ ولا قاله أحد من أهل العلم، أن الفعل يدل على الاستحلال، ما في أحد يقول أن الفعل يدل على الاستحلال. الاستحلال أولا لا بد أن يكون المستحل مجمع على تحريمه، ما يكون صورة مختلف فيها، ثانيا أن يكون الاستحلال بالقلب. أما السماح بفتح دور خمر، السماح بفتح دور ربا، السماح بشارع نسأل الله العافية فيه بغايا، هذا كله يخشى أن يصل إلى الاستحلال. لهذا الشيخ محمد بن إبراهيم لما سئل عن بعض البلاد التي فيها إباحة البغاء، يعني الدولة سامحة بالبغاء، شارع معروف البغاء مثل ما هو موجود في وقته في بعض البلاد، هل هو كفر؟ قال يخشى أن يكون كفر. ليش؟ لأن هذا فعل لا يدل بمفرده على الاستحلال، واستحلال الزنا أمر قلبي، فالفعل بظاهره لا يدل على الاستحلال الباطن، فلا يكفر إلا بالاستحلال. كذلك فسماح بأمكنة بيع الخمر، هذه وحدها لا تدل على الجواز، ولذلك في الدول لا تدل على الكفر. لهذا في الدول الإسلامية، دولة بني الدول المتأخرة وفي أواخر الدولة العباسية، كان موجود أوكار معروفة للبغايا، وكان موجود أماكن لتصنيع الخمر، وجود الخمر فيه في البلاد. وإذا نظرت إلى فتاوى شيخ الإسلام وإنكاره على كثير من المحرمات المجمع على تحريمها ما هو موجود في زمنه، وكذلك ما ذكره المؤرخون في أمثال ذلك، تجد أن مثل هذه الأمور كانت موجودة، وما منعها الوالي، يعني بعض الولاة ما منعها، ولم يحكم فيها أهل العلم بأنها كفر وأن الوالي يكفر بذلك. لا، يجب عليه أن يلغي ذلك، يجب عليه أن ينكر المنكر، فإذا لم يفعل فترجع إلى مسألة الاستحلال، هل يستحل ذلك أم لا؟ فإذا استحل مجمعا عليه صار كفرا، وإذا لم يستحل مجمعا عليه فننظر إذا كان له شبهة من جهة الدليل فيكون، أو اتبع فتوى عالم ولو كان هذا العالم مخطئ 100 خطأ في هذه الفتوى، لكن هو اتبع فتوى عالم يكون له حكم أمثاله ممن اتبعوا من أخطأوا، وإذا كان عن هوى وشهوة ولم يستحل حكم أمثاله من العصاة. فإذا المسألة تحتاج إلى تفصيل، ولهذا تجد أن كلام الراسخين في العلم فيها غير كلام المتعجلين، وهذا أصل مهم لطالب العلم، لأن طالب العلم يعرف بتحريه فيما يقول. أما إذا رأيت المتعجل يخبط كذا الأحكام هذا ولا هذا بدون تقعيد شرعي هذا خف منه، لأنه ما يكون بنى كلامه على تأسيس علمي، وهذه مسائل شرع. ولما ابتلي الناس في هذا الزمان بهذه الأمور نسأل الله جل وعلا أن يبعدها عن بلاد المسلمين ويوفق إلى من يزيلها، لما ابتلي الناس بذلك ظهرت الفتنة، والفتنة في من جهة الاعتقاد، فظهرت فرق كثيرة في بلاد مختلفة، منها الغالي الذي يقول أن المجتمعات الآن لأجل مسألة حكم بغير ما أنزل الله عادت جاهلية مطلقا، ومنهم الجافي الذي يقول أصلا الحكم بغير ما أنزل الله أنه لا يعد في المكفرات أصلا. فالناس بين هذا وهذا، والواجب اتباع كلام أهل العلم، لأن في اتباع كلامهم الهدى والرشاد والأمن من الزلل والغلط. أسأل الله جل وعلا لنا لجميع المسلمين الهدى والرشاد. حاكم، هل تعتقد هذا ولا تعتقد حتى يحكم عليه؟ هذا يرجع إلى أهل العلم، يعني أهل العلم هو الذي يسأل العالم الذي سيفتي في المعين هو الذي يسأل هل كذا أو كذا حتى يحكم عليه. أما من جهة طالب العلم هو عليها أن يعتقد في المسائل الكفر ما هو وما لا يكفر به ما هو، هذا اللي يلزمك تعتقد. أما من جهة الحكم على المعين ما يلزمك ولا يجب عليك أن تحكم عليه، وليس مشروعا لك، إنما مشروع لأهل العلم أن يعني لأهل الفتوى أن يفتوا في ذلك إذا سئلوا عنه. المشرع لا ينظر كفر اعتقادي أو عملي، يقول إذا من الكفر لا كفر، لا هو من الكفر العملي، لكن مو معنى الكفر العملي أن الكفر أصغر، يعني هذا التفصيل. لا هذا غلط، بعض الناس فهم من الكفر الاعتقادي، سؤال جيد. الكفر ينقسم من جهة الخروج من الدين إلى كفر أكبر وأصغر، منه كفر أكبر مخرج من الدين، ومنه كفر أصغر غير مخرج من الدين. هذا تقسيم باعتبار الخروج من الدين وعدم الخروج. تقسيم آخر باعتبار آخر، الكفر من جهة نوعه، هل هو راجع إلى الاعتقاد أو راجع إلى العمل؟ كفر الاعتقاد هذا ينقسم إلى أكبر وأصغر، وكفر العمل ينقسم إلى أكبر وأصغر. فكفر الاعتقاد إذا اعتقد أن الحرام حلال فهذا كفر أكبر، إذا اعتقد أن ولي نعمته هو فلان من البشر هذا كفر نعمة، كفر أصغر. كذلك الكفر العملي إذا كان جهته العمل مو بجهته اعتقاد القلب، جهته العمل، فمن ذبح لغير الله ومن استغاث بغير الله هذا صورة الاستغاثة الظاهرة هذه كفر. كفر هل هو من جهة الاعتقاد ولا من جهة الفعل؟ جهة الفعل. الذبح لغير الله، ذبح متقربا لغير الله هذا شرك أكبر، سجد لصنم هذا كفر شرك أكبر، هل هو من جهة الاعتقاد أو من جهة العمل؟ هذا من جهة العمل نوع. وقد يكون الكفر العملي أصغر مثل أنواعها المعروفة، يعني مثل الرياء، كفر النعمة، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرون هذا من فلان وهذا الذي أعطاني فلان ولولا فلان لحصل كذا، ونحو ذلك مما فيه نسبة النعم إلى غير الله أو بذلها في نعم. بعضهم يقول فهمت تفصيلي، لأنه وقع الإشكال من جهة ظن أن الكفر العملي أنه مساوي الكفر الأصغر، وأن هذا التقسيم اعتقادي وعملي أنه مساوي الأكبر وأصغر، هذا غلط. العملي ينقسم إلى أكبر وأصغر، والاعتقاد ينقسم إلى أكبر وأصغر. بعضهم يقول أن الاستخفاف بهذا الفعل وأن هذا دليل على الاستحلال، فإذا يخطر صاحب هذا الاستخفاف هذا الفعل دليل على استحلاله، فإذا يعني الاستخفاف بالمعصية ايه. ما الاستخفاف ما يدل على الاستحلال، يعني لو جاء واحد مثلا حط له بيت، نسأل الله العافية الله يهدي ظال المسلمين، حط له بيت في خمر وبغايا، نسأل الله العافية بغايا، وجمع الناس تعالوا وحط له حرس قال اسمع اللي قرب ضربوه اضربوه، هذولا يشوفون خلونا حال خلنا نسوي اللي نبي وفعل، هل فعله هذا كفر؟ ما في حد من أهل العلم ولا لصار لا يكفر إلا صار يكفر من لم تغلبه شهوته، يعني لأن العاصي منهم عاصي يطلب المعصية ولو لم تغلبه شهوته، ومنهم من تغلبه شهوته. إذا قلنا أنه ما يكفر أنه ما يكفر إلا من لم تغلبه شهوته، صرنا حاصرين الذي يعصي وهو مقيم على الإيمان في من غلبته شهوته، هذا باطل باطل عظيم. انتبه، فواحد جاء وصك عليه بيته وفعل وحرسه جاء واللي بيشكي عليه بيضربه وبيوري وبيداعي وبيبهدله وبيعاديه، هذا شأنه المعاصي، هذا شأنه المعاصي. وبعض أهل المعصية مثل ما قسم شيخ الإسلام أهل المعاصي منهم من تغلبه شهوته ومنهم من هو مدمن عليها، المدمن عليه هذا استمرأها صارت عنده خفيفة مثل صلى الله عليه وسلم شرب الماء، ومنهم من تغلب شهوته بمجرد ما يعمل العمل، يعني بمجرد ما يعمل العمل وينتهي منه يراجع نفسه ويعظم عنه جدا، هذا الذي غلبته شهوته. وفي ناس استمرأوها وفعلوها ويطلبونها ويخططون لها، هؤلاء الجميع جميع الطائفتين من العصاة، لكن عصيان من غلبته شهوته أخف بكثير من عصيان من كان مستمرئا لذلك. كل هذه تأصيلات لا بد أنها تصير واضحة. في باقي شيء؟ تبجح مثلا أيضا الاستخفاف تبجح هو أنت ضبطها بشيء أنه لا يكفر إلا من اعتقد إباحة المحرم، يعني المحرمات من المعاصي من اعتقد إباحتها، بخلاف الأمور العملية اللي يشرك بها مثل أمور الشرك لا، لكن المعصية من اعتقد إباحة المعصية هذا، أما من فعلها ولو مستخف بها ولكن يعتقد في داخله انها حرام فهذا له حكم امثاله من المرابي. المرابي حد الحرابة بحرب من الله ورسوله؟ لا ما حد قال المرابي هذا قول المرابي يطبق حد الحرابة قول ايش هذا في الآخر انما هو في الدنيا طبق لي حد الحرابة ويستدل بالآية فاذن بحرب من الله ورسوله أظن هذا فقيه أكل حلما لأن الآية الحرابة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله فالمحارب هو الله والربا قال الله جل وعلا فأذنوا بحرب من الله ورسوله والمحارب هو والله جل وعلا في مختلف ما تدخل فيه حد الحرابة ولا سمعنا أن أحد يقول أن الربا يدخل في حد الحرابة والربا ما فيه حد كبيرة التعذير البليغ ضابط في مسألة التشريع لأن الإنسان قد يشرع مسألة واحدة في منزل أو يشرع 50% أو 100% لو واحد يعني الآن الناس يقولون قد يشرع أمر عند كبير ويلزم أهله فهل يقدر يدخل المشرع أن يكون بدل دين الله؟ لا هذا ما شرع يعني وش معنى التشريع إذا التشريع مثل ما ذكر حرم حلالا واعتقد حرمته حرم حلال هذا الشيء هذا حلال إذا قال كذا هذا مشرع هذا كافر لكن قال هذا ما عليك لا تقول أنه حرام ولا مو بحرام ها؟ هذا بنسويه بس أنت لا تدخل في الأمور فهذا معناه ألزم الناس بشهوته ما شرع المشرع اللي غير يقول هذا ليس بكذا هو كذا هذا مشرع غير حكم الله جل وعلا المجمع عليه نعم مع علمه بحكم الله يعلم أن هذا حكم الله ويقول غير لكن أصحاب المعاصي جميعا ترى يعني يستكبرون على إلا من هدى الله جل وعلا يستكبرون ويستنكفون أن يحاجون حتى واحد مثلا في بيته عنده ولد تلقاه يحاج بعض الأولاد يلجئ أباه إلى أن يقول كلاما عظيما هذا ليس من البر ليس من البر هذا الله جل وعلا قال لعباده المؤمنين ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم لهذا من قال كلاما ترتب عليه مسبة الله جل وعلا سبت رسوله من مؤمن أو تسبب عليه كفر أو تسبب معصية وهو يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيؤول لذلك هو شريك في الإثم الواجب المداراة إذا تعلم أن هذا غضوب وأنه بيدخل في كلام ويقول كلاما باطلا أو قد يقول كلام كفر أو يستهزئ فداره بعض المنكر أهون من بعض لا تؤديه إلى أن يستهزئ لا تؤديه إلى أن يكفر لا تؤديه إلى أن يقول كلمة يزل بها أبعد ما بين المشرق والمغرب خاصة إذا كان قريبا أب ولا أخ ولا قريب لا داره بعض المنكر أهون من بعض يقيم على معصية أحسن من أنه يتلفظ بكلمة توبق دنيا وآخرة فالواجب على طالب العلم أن يكون بصيرا في دعوته مراتب المنكرات وعلمه بحال المدعو هل هو غضوب هل هو يقبل هل هو لين النفس هل هو مستغفر كل هذه من المطلوب من أهل العلم أن يرعوها في هذا القدر كفاية صلى الله وسلم على نبينا محمد هذا الحرام حلال لأهل بيته لكن هو يعتقد أنه حرام هذا قد يقع كيف؟ هذا الأمر هو يهوى أن يفعلونه أهله لكن يستغل جهلهم ويقول هذا حلال وهو يعتقد حرمته وهو مجمع عليه؟ هذا مجمع عليه هذا الأمر ويجعل أهله يعتقدون أنه إلا وهو يعلم أنه حرام ويعتقد أنه حرام إذا أطاعوك في ذلك؟ لا لا حكم يعني هذه الحال حكم هذه الحال وهو ملتزم بالتحريم وهو ملتزم لكن غلبت شهوته على أنه قال على الله نعم كذب نعم والله ما أدري بس ما أقربه من لأن هذا هو حال يعني كثير من الناس لا مو بحال كثير من أصل صورة المسائل تختلف فلا تدخل صورة في صورة يختلف كلام الناس وارتباط بين الاعتقاد والإظهار وصور المظهرات تختلف بين مسألة ومسألة نسأل الله أن يتولى المسلمين برحمته وعافيته